أعراب في الصحراء بعضهم قد لا يعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش يفرق ما بين النبي، هو عارف ان في نبي بس النبي ده مين؟ ابو بكر يمكن، ويسموا اساميهم محمد وابو بكر وعمر ولادهم، بس ممكن يكون مش عارف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم لا يعرف يعني اساسيات في غايه في الوضوح، وهم مسلمين في الجمله، ما يعرفوش الصلوات ولا يعرفون رمضان وجوب صوم رمضان. انا زولت والله، بس هو فعلا تأمل الناس راحت صورت معهم في اعراض بوادي لا يستقرون في مكان، يمشوا ورا يعني ورا الكلاء وما يعرفوش اركان الاسلام، اكثرهم يعرف لا اله الا الله محمد رسول الله، كلهم تقريبا يعرفوا لا اله الا الله، بس بعضهم ما يعرفش لو قلت له الرسول اسمه ايه، محمد ولا ابو بكر، ما يعرف، ممكن يتلخبط. اظن حكيت لكم قبل كده اخ متزوج واحده من القوقاز، اخ داعيه من هنا من زمان بس مسافر احد دول الخليج، راح للقريه بتاعتها، فدخل مدرسه فصل من فصول المدرسه بتاعت الاولاد، بس كان ده كان بقى له مثلا نقول 10 سنين 15 سنه اول ما بقى الدنيا بدات ايه سقوط الاتحاد السوفيتي، فدخل الاولاد وقال لهم باللغه بتاعتهم يعني ما اسم الرسول بتاعنا، فكل قالوا جيسس، جيسس اللي هو يعني ايه المسيح، العيال مش عارفين. اخ كان مسافر الصين فاسمه محمد، فالبنت اللي بتاع على الجوازات قالت له الاسم ده في حاجه تبعنا، يعني الاسم ده جدتي ولا جدي كانوا بيقولوا لنا في حاجه كده، ايه هي يعني ايه ده الاسم ده مش غريب، فقال لها محمد رسول الله، قالت له هي مسلمه لا الله اعلم مسلمه ولا لا، المهم انها ايه عارفه ان اجدادها كانوا ايه كانوا مسلمين، لدرجه ان مش اظن ولا مش عارف اقول انها مسلمه ولا لا، عشان مش عارف اذا كانت عرفت لا اله الا الله ولا لا، ان اللي ما عرفش لا اله الا الله مش هيبقى مسلم حتى لو جاهل، هيبقى معذور بجهله عند الله في الاخره، بس في احكام الدنيا مش هيبقى مسلم. المساله الثانيه او الفائده الثانيه ان الامور المجمع عليها نوعان، احدهما ما انتشر علمه في الامه وهو الذي لا يعذر احد بتاويله فيها، يعني مهما تأوله ليس له اعتبار. الثاني ما لم ينتشر علمه فيعذر المخالف في عدم التكفير، يعذر بعدم التكفير، يعذر ما كفروش، لا في استحقاق العقوبة، لأن مانع الزكاة الموصوف حالهم عذروا في عدم التكفير وهم مستحقون للعقاب في الدنيا والآخرة، وسبب ذلك يرجع إلى تقصيرهم في طلب العلم الواجب عليهم وعدم رجوعهم إلى العلماء من الصحابة. وفعل عمر رضي الله عنه في الرجل الذي زنى جاهلا حرمة الزنا ليس فقط جاهلا بالحد، الرجل الذي زنى بجارية امرأته فجلده ولم يرجمه، رواه البخاري معلقا في كتاب الحدود في باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، ده الباب ده، وجاب الامام البخاري في قصه الرجل الذي زنى بجاريه امراته احلتها له، هي عندها جاريه وقالت له ماشي انا وافقت لك ان انت تعشرها وهي على ملكها وهي لسه ما وهبتهالوش، ده اذنت له في ان هو يعشرها، فكرت ان ده حقها هي فزنى بها، فجلده عمر 100 ومحى سهمه ولم يرجمه مع انه زاني محصن. ها؟ يعني لغى مرتبه الثابت اللي بياخده من بيت المال، محى سهمه يعني هو له نصيب بياخده كل سنه من الديوان فلغاه، عقبه انه مالكش فلوس عندنا، مالكش مرتب، وجلده 100. ليه بنقول جاهلا بالزنا حرمة الزنا وليس فقط جاهلا بالحد؟ لأن ماعز كان جاهلا بالحد، لما اعترف ماعز على نفسه بالزنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، ولما ذاق مس الحجارة قال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني